أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إنك لن تستطيع أن ترضي الناس كل الوقت، أن ترضي الناس كلهم كل الوقت، إنك لن تستطيع إرضاء الناس كلهم كل وقت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولن تستطيع، يعني الإنسان لا يستطيع أن يرضي الناس جميعهم في كل وقت، ولكنك ترضي بعضهم كل وقت، وتستطيع أن ترضيهم جميعا بعض الوقت، لكنك لن تستطيع أن ترضيهم جميعا كل وقت. فاحرص على رضا الله أولا. هذه الحكم تذكرتها بمناسبة مسألة التكييف. يعني بعض الناس يشتكي من شدة الحر ويطلب التكييف ولا يكتفي ويقول المراوح نريدها، وبعضهم يقول طيب التكييف يكفي لا نريد المراوح، بعضهم يقول لا التكييف يأتي بالهواء البارد فلنقتصر على المراوح، وبعضهم يقول أنا مريض وأنا متعب لا أريد هذا ولا أريد ذاك. طيب يعني بالله عليكم ماذا نفعل مع هذا الرجل المؤذن أو مع يعني المسؤول عن المسجد، ماذا يفعل؟ نسأل الله تعالى أن يرضى عنا جميعا. لن ترضي جميع الناس في المسجد في جميع الأوقات أبدا، فاحرص على الوسطية واحرص على نيل الرضا من الله. يعني هذا هو الشاهد من المسألة في المسجد وخارج المسجد. أنظر إلى المسألة، أفعل فيها ما يرضي الله عز وجل، وإن لم يرضى الناس، لأنك لن تقوم بإرضائهم جميعا كل الأوقات، هذا محال إلا في حالة واحدة، إذا كنت منافقا متلونا تستطيع أن ترضي هذا وأن ترضي ذاك وأن تتلون وأن تتشكل. أعوذ بالله من حال أهل النفاق. هذه الحكم تذكرتها بمناسبة مسألة التكييف. يعني بعض الناس يتألم من الهواء البارد وأنا منهم، يعني لكننا لا نقول بإلغاء التكييفات، فلماذا أحضرناها ولماذا جئنا بها؟ لكن والوقفة هنا كأنك صلت ثلجا في صدرك أيضا، يعني مراعاة الاعتدال، مراعاة الاعتدال في المسألة. خلاص، يعني هذا هو أفضل الأشياء، أن نراعي الوسطية، لا أن نرفع التكييفات، أن نرفع الدرجة بتاعتها يعني، ولا أن نقوم بإلغائها. وهكذا في جميع الأمور التوسط، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فهو أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام عندنا وظائف كثيرة. أول هذه الوظائف أن تحرص على اغتنام تلك الليلة، وأن تكثر فيها من قراءة القرآن ومن العبادات المتنوعة. فالله تعالى أعلم هل سنصوم بعد غد أم لا، فنحن في وداع هذا الشهر، انتهاز الفرصة واغتنام الوقت، فلعلك لا تدرك رمضان بعد ذلك. هذه أول وظيفة، ومن الوظائف المهمة أن نجهز أنفسنا لإعداد زكاة الفطر. هذه الأيام هذا وقت ضيق كما يقولون، وقت ضيق. النور يا شيخ لو تكرمت، معذرة النور، النور لو تكرمت، النور النور، نعم النور، بلاش أقول يسرق اللمبة، النور المصباح. فإعدادك لزكاة الفطر أمر مهم، لإعداد الحبوب وإعداد الأرز، الوقت ضاق. فكما تعودنا أن نقوم بعد الأفراد في البيت، وأن نخرج عن كل فرد من الحبوب، خلاص كما علمنا صلى الله عليه وسلم أن نخرج صاعا، يعني 2.5 كيلو من الأرز، وإن زدت على ذلك فلا بأس. فجاهز من الآن صدقة الفطر. وفي هذا الوقت الضيق، أو في تلك اللحظات المعدودة، أو السويعات، تصغير ساعات، تجد الأمور قد كثرت عليك. بعض الناس يعني يشتغل بالأعمال وما حسب العمال، وينتظر مالا وسيدفع مالا، فعليه أن يجمع الهم حتى يصفو هذا القلب لاستقبال خير الأيام، لاستقبال عيد الفطر المبارك. نسأل الله تعالى أن يبلغنا تلك الأيام ونحن في أحسن الأحوال. فعندك أن تعد نفسك بتجهيز صدقة الفطر، وبتجهيز ثوب العيد. وطبعا معلوم أن المسلمين يحتفلون بهذا اليوم كما شرع لهم صلى الله عليه وسلم، فهذا يومنا. فأنت تجهز نفسك لاستقبال العيد بإعداد الثوب الأبيض النظيف، وإعدادك للقميص الأبيض كي تشهد به صلاة العيد. فيعني هذه الإعدادات أو هذا الاستعداد أنت تؤجر عليه. إذا جهزت قميص العيد الأبيض وكنت حريصا على شهود تلك الصلاة، وهي واجبة كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالأفضل والأوجب والأحسن أن تحرص على صلاة العيد في المصلى. فبعضهم يظل ساهرا طوال الليل، وربما صلى الفجر ويقول آخذ قسطا من الراحة، فإذا به قد راح في سبات عميق وما استيقظ إلا عند أذان الظهر. فهذه مصيبة، لأنه ضيع صلاة العيد، ضيع البهجة. وهل ستشعر ببهجة بعد تضييعك لصلاة العيد؟ لا والله. هذه الساعة المسلم ينتظرها كل سنة كل عام، أن يلبس اللباس الأبيض النظيف الجديد، وأن ينطلق إلى المصلى بعد أن يجهز نفسه في المنزل بالاغتسال. طبعا سنة من سنن عيد الاغتسال، خلاص، وتقليم الأظافر، خلاص، وحف الشارب أو قص الشارب. طبعا اللحية ما بنجيش جنبها، الحمد لله احلى عاشلة في العيد ولا في غيره، الحمد لله. سأل الله أن يتوب على عوسات المسلمين. وبحلق شعر الإبط والعانة، خلاص، وباستعمال السواك. المهم أن تكون في أجمل الأحوال. صل صلاة الفجر في جماعة، ثم اصعد المنزل وجهز نفسك لأجمل الأيام، وبوضع الطيب خلاص، وبإزالة الأوساخ وباصطحاب الأهل العيال، حتى المرأة، وإن كانت هذه المرأة حاضت خلاص فلها أن تخرج معك كي تشهد صلاة العيد، لكنها تعتزل المصلى خلاص وتشهد الخير ودعوة المسلمين، ولكنها يعني ليس لها أن تدخل المسجد أو أن تصلي خلاص، لكنها لا تحرم من شهود صلاة العيد وتصطحب الأطفال والعيال، ونخرج من البيت لاستقبال هذا اليوم المجيد، هذا اليوم السعيد، هذا اليوم الذي يسمى بيوم الجائزة، كل يأخذ جائزته. الجائزة، ما الجائزة؟ نرجع بلا جوائز، لا، الجائزة من الله يوم العيد أن يغفر الله لك وأن يتقبل منك ما كان في رمضان، أن تخرج من رمضان بلا ذنب، فهذا يوم جائزة، أعظم الأيام أن تأخذ الجائزة من الله، وقد محى عنك السيئات وكفر عنك وجعلك في الصالحين الشاهدين وجعلك من أهل الجنة، اللهم ارض عنا. فالمسلم يحرص على حضور صلاة الفجر في جماعة في يوم العيد، ويجهز نفسه في المنزل وينطلق إلى المصلى. فإذا وصلت إلى المصلى، وأقول المصلى لأن العيد لا يكون إلا في الساحات الواسعة، ولا أعني بالساحة الساحة الشعبية، فإن بعض الناس يقول سنصلي في الساحة، سنصلي وكأنه سيصلي في الحرمين. أنا أعني أن تصلي في الساحات الواسعة في الخلاء بعيدا عن أماكن الاختلاط. في هذه الساحة العياذ بالله ترى الناس يخرجون خلاص وقد اصطحبوا النساء المتبرجات العياذ بالله كي يشهدن صلاة العيد في الساحة. طب وأنا مالي؟ أنا أروح أفتن نفسي ليه؟ أنا أشهد صلاة العيد، أنا أشهد صلاة العيد في ساحتي، في ساحة بلدتي خلاص، في الخلاء الواسع مع إخواني في الله وأحبابي، لا أن أشرق أو أن أغرب. واضح؟ فالعيد لا يصلى في المسجد إلا عند الضرورة، خلي بالك. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي العيد في المسجد إلا عند الضرورة فقد صلاه. احنا صلنا اثنين، خلي بالك، صلت معنا اثنين، طب تبص في الساعة احنا خدنا اثنين بارك الله فيك، احنا خدنا ركعتين، نتكلم براحتنا بارك الله فيكم جدا، احنا خدنا اثنين، انت بتبص في الساعة اللي لمحتك أنا لمحتك بتبص في الساعة صلي بارك الله فيك، تفضل. حتى لا أطيل على أحبابي أقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلى العيد في المسجد عند اشتداد نزول الأمطار، المطر الشديد. كيف نصلي العيد في الخلاء وفي الساحات الواسعة؟ لا، لكن عند عدم وجود عذر فالمساجد للنسوة، ونصلي صلاة العيد في الخلاء في المتسع استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عن بعض السلف أنهم كانوا يستعملون تلك التهنئة، يقول بعضهم لبعض يوم العيد تقبل الله منا ومنك، أو تقبل الله منا ومنكم خلاص. فيعني هذا وارد في بعض الآثار أن يهنئ بعضنا بعضا في يوم العيد. وهناك آداب وسنن هي كثيرة جدا تتعلق بالعيد وبأيام العيد، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى، وأنتم إن شاء الله على علم بها.